قناة التوحيد تقدم سموت بديني عن دنيا دناءاتي رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم وطبتم جميعا، وأسأل الله العظيم أنه كما جمعنا في هذه القناة على أثير هذه القناة المباركة أن يجمعنا عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة عدنا والعود أحمد إلى برنامجنا آداب إسلامية غائبة. حقيقة هذه الآداب هي آداب أمر بها الشارع عز وجل، وأمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها غابت فنسيت أو تناست، والعياذ بالله، نسيت أو تناست. ألتقي معكم اليوم بإذن الله تعالى في أدب من الآداب الإسلامية، ولكنه غاب أو تلاشى إن لم يكن بالكامل، فإن جزءا كبيرا منه قد تلاشى إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لقائي معكم اليوم عن أصل من أصول الإسلام، هو أصل عظيم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول هذا الدين الحنيف. ولا شك أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن تمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الأمر أهمية بالغة، ففيه تحقيق الولاية بين المؤمنين. قال الله تعالى كما في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. انتبه يا أخي، والمؤمنون والمؤمنات خطاب للمؤمنين الرجال والمؤمنات النساء، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك هو من أسباب النصر على الأعداء الأمر بالمعروف يا أخوان والنهي عن المنكر، سبب رئيسي في النصر على أعداء الإسلام الذين يحكون له ليلا نهارا، وكذلك سبب في تمكيننا في الأرض. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الأمن من الهلاك والمحافظة على صلاح المجتمعات. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. قوم استهموا، هو الآن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفرق بين القائم على حدود الله والواقع فيها. كمثل قوم استهموا على سفينة، أي نحن بالدارج نقوله قرعة، استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، يعني جاء نصيب بعض من هؤلاء القوم الذين عملوا القرعة إن يكونوا فوق في أعلى السفينة وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني لما بيستسقوا من الماء بيشربوا، مروا على من فوقهم، يعني لازم أنت تمر على من فوقك بيش توصل في المية. فقالوا، الآن هم يشاوروا اللي تحت يشاوروا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هم احتسبوا إن بمرورهم على اللي فوقهم أظن يؤذي فيهم، فقالوا بدل ما نؤذوهم ولا كذا خلينا نديروا خرق حفرة فتحة في السفينة وين ما احنا موجودين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن يتركوهم وما أرادوا، إن تركوهم اللي فوق واللي معاه فتحت وما أرادوا، أرادوا أن يخرقوا سفينة هلكوا جميعا اللي فوق واللي تحت، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان فيه دفع العذاب عن العباد. قال تعالى كما في سورة المائدة: لعن، واللعن يا إخوان بعض الناس ربي يهدينا ويهديهم جميعا، قلوا أمين. بعض الناس مجرد ما يزعل من ولده ولا يزعل من جاره يقول له الله يلعنك، وهذا خطير، أمر خطير جدا يا إخوان. لو أنت تعرف كلمة معنى اللعن والله حتقف وما عاد تقولها. معنى اللعن، ركز يا أخوي الله يبارك فيك، معنى اللعن، انتبه، اللعن الله يلعنك لا سمح الله وكرمكم الله وعفاكم الله، الله ينعلك معناها إن الله تدعي على شخص إن الله يطردك من رحمته، يعني اللعن معناها الطرد من رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل كما في سورة المائدة لعن، أي طرد من رحمته من؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. خيرهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر، يفعلوا في المنكر وما ينهى بعضهم بعضا، فتحصلوا بهذا المنكر الذي فعلوه ولم ينهوا عنه لعنة الله عز وجل، وهي الطرد من رحمته. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلب مهم لمن أراد النجاة لنفسه. قال تعالى كما في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كذلك يا أخوان الأمر بالمعروف والنهي، يعني أنت مطالب يا أخي، راه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راه فرض. أسمع يا أمي، أسمع يا أختي، أسمع يا أبوي، أسمع يا جاري، أسمع يا اللي تسمع فيي الآن، راه يا إخوان، راه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راه فرض، زي الصلاة، زي الحج، فرض راه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوان راه فرض. لهذا جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه التوفيق في الدعاء واستجابة الدعاء. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في صحيح الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بالله شوف يا أخي، شوف الآن القسم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الحديث بيقسم، هو يقول والذي نفسي بيده، طبعا كلنا أنفسنا بيد الله عز وجل. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالذي نفسه بيده أن يقسم بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم معناها أقسم يا أخوان على أمر عظيم جدا، على أمر جلل، على أمر مهم. مش كيف حالاتنا احنا، تبي تشرب شاي يقولك والله تشرب شاي، والله تقعمز، والله تجلس، والله تطير، والله تركب السيارة، كل حاجة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما تكثر الحلف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كثير الحلف، ولكن إذا حلف على أمر فالأمر عظيم. فلهذا ركز معي في الحديث، ركز، وياريت حتى الدولة تدوين، ياريت تكتب في ورقة أو تسجد في موبايل، لأنه أمر عظيم جدا. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أو إذا أنتم أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أو ليوشكن الله، ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أمر خطير يا أخوان. يعني سبب عدم إجابة الدعاء هو عدم أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. وهذا كلام منه، مش كلام يعني، هذا كلام حبيبك، هذا كلام قدوتك، هذا كلام رسولك، هذا كلام شفيعك محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، لهذا يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وسنأتي إلى كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخوان، رأوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأي يكفر الذنوب، يمسح الذنوب ويمسح الخطايا. لأن البخاري رضي الله عنه روى في صحيحه، أحيانا واحد يقول لي بلا الشيخ قال رضي الله عنه، نعم العلماء قالوا إذا كان من باب الدعاء فلا بأس، كلمة رضي الله عنه إذا كان من باب الدعاء لا بأس، وإذا كان من باب الإخبار فلا يجوز، فنحن نقول من باب الدعاء. الإمام البخاري رحمة الله عليه، باش نطلع من الخلاف، باش نطلع من الصداع، الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنا مكالمة. ألو، معنا. ألو ألو، السلام عليكم، من معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أختي، حياك الله، تفضلي. يا شيخ لو سمحت، اللي بنسألك بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيه؟ واللي ورد فيها التحذير في أصحاب السبت، إيه؟ يعني منحهم أن تأكلوهم وتشربوهم، بالذات مثلا لما يكونوا محارم، ويعني أمرت ونهيت وصاخي صام، وبعدين يجوا مرة تانية ويسلم، أو يجي ومضطرني أنا نحط لأكل أو حاجات، يعني هكي سواء من رجال أو نساء. تمام. وأنا يعني مثلا خايفة من التحذير أنت اللي أمروا بالمرأة وبعدين خالطوهم. تمام تمام. يعني الحل. تمام تمام. أنا مرأة يعني ما أقدرش نطلع من البيت، يعني ما فهمتش كيف ما تقدريش تطلعي من البيت؟ يعني هم يجوا للبيت وأنا مضطرة أني أنا نسطل مرة أكل وأني أنا نسلم، هي حاجة قلبية ما فيش يعني. إيه قصدك الإنكار، قصدك أنت الإنكار القلبي ما عندكش؟ لا، الإنكار القلبي موجود. لا. أنا أنكرت وأنكرت بالكلام يعني. طيب. وصار خصومة وجوا مرة تانية ويخلطونا ويسلموا ونضطرني أحيانا نحط لهم الأكل. تمام. هل يصير لي مثلا نفس أصحاب السبت؟ الأخت لسه معيش أم من؟ أمت الله. أمت الله حياك الله يا أمت الله. طيب حنجاوبك إن شاء الله. في سؤال تاني؟ لا بارك الله فيك. نسأل الله يفتح عليك وبارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكالمة تانية ممكن. ألو من معنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخوكم محمد إن شاء الله. أهلا يا أخي محمد حياك الله. الله عليك شيخ خير. الله يفتح عليك. بارك الله فيك ما شاء الله عليكم وبارك الله فيك مع الجهود القائمين بها. والله هذا يا شيخ هذا نحن نرى فيه واجب شرعي، فنسأل الله أن يبارك فيك ونسأل الله أن يرفع يرفع من معنوياتك. أنت تو ترفع في معنوياتنا حنيرة. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. الإخلاص والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا الله يا الله. يعني مقولة قول أحد العلماء يعني من لم يحمل هم الدعوة صار على الدعوة هم. نعم. لما يحملش هم الدعوة من المسلمين لأنه أمة دعوية إحنا. نحن نحملش هم الدعوة صار على الدعوة هم يعني يبي يشتغل عليه يبي يدعوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. لماذا خير أمة؟ بالوقت الشرب ولا تكفير بعض ولا تكفير بعض من بعض ولا لا نقول كفر إلا من كفره الله هذا كفر لا لا يعني ما نبوش نخش في في مثالية لكن الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أحسن. الخيرية الأمة ليست بالكبر والفشخرة ومش عارف شنو والمأثلة والشراب والتكبر على عباد الله أحسنت. من هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. أحسنت. كنتم خير أمة أخرجت للناس خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن نحتاج من يأمر بالمعروف بالمعروف ومن ينهى عن المنكر بغير منكر. نعم. الناس تريد رحمة. فهمت علي؟ نعم. يعني سب الدين هذا لا يكفي أن تقول له يا أخي ما سبش الدين. فهمت علي؟ هو أصلا ما حبش الدين يعني ما حبش الدين ما فهمش الدين ما استلذ بالدين. مشكلة الناس يا شيخ مش القضية أن هو كاره الدين أو لا هو مسكين هو ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله دينه من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. ثلاثة من كنا بهن ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. وأن يكره أن يخذ أن يكره أن يخرج أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذ في النار. فالإيمان له طعم له حلاوة له نور. فهمت علي؟ الإنسان لما يتذوق طعم الإيمان ولما يذوق حلاوة الإيمان ولما يرى بنور الإسلام الذي أصبح في قلبه يعشق هذا الدين يدعو إليه. القضية إن الشباب ضيعين لأن ما حسش بحلاوة الدين إلا ما رحم ربك يعني. نعم. الناس ضيعين. نعم. أو المسلمين. نعم. إلا ما رحم ربك ما حسش بحلاوة هذا الدين. هذا الدين جميل هذا الدين روعة يا أخي سبحان الله. أنت يعني لا حياء في العلم لا نقول لا حياء في الدين وهذه كلمة خاطئة لا حياء. نعم. في العلم أنت مع زوجتك في عبادة أنت في نومك في عبادة أنت في أكلك في عبادة أنت تطبخين لزوجك في عبادة. نعم. أنت تقرأ وتكتب في عبادة. نعم. ما هذا الدين عظيم؟ تخيل تأكل وتشرب وتأخذ حسنات يعني مع أهلك تأخذ حسنات شو الدين شو الجمال هذا شو الابداع هذا. أحسنت. والله من نعمة الله لو الواحد سجد من أول حد لم يموت لا يوفي شكرا لله على كلمة إن خلق على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه هو مسلم. سبحان الله العظيم ديننا جميل ديننا سبحان الله نحن في خير عظيم. طيب يا أخي يا أخي محمد يا أخي يحفظنا موحدين مخلصين متبعين تسمع فيها أخوي محمد. نعم. تسمع فيها أنت كفيت ووفيت لكن نحن أنا صراحة يعني سمح لي ما مدتلكش مجال ناخذ العظم لا ولا همك أخوي محمد بالعكس اللي هي الشرف وأنا يعني حنرشحك تقعد مكاني هنا حقيقة يعني لأنك أنت أدليت بداله حقيقة يعني هو أنت الآن وقعت على الجرح بالضبط اللي أنا توراوغ ونبرم وكذا نبرم عليه أنت الآن حطيت إيدك على الجرح نفسه لكن الآن أنا حن بعد ما نسكر منك إن شاء الله حنعطوا العلاج وهذا هو اللي نبوحني فهمت؟ الله يفتح عليك أخي، بارك الله فيك وجزاك الله خير، وبارك الله لك في مالك وفي جوزتك وفي أبنائك وفي جيرانك وفي كل من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين يا رب. بارك الله فيك، بارك الله فيك، وسامحونا على لا لا بالعكس، لنا الشرف يا شيخ، لنا الشرف حقيقة. يعني بارك الله في الأخت أمة الله عز وجل، نسأل الله أن يحفظها. كذلك أخانا محمد حقيقة أثلج صدري يعني، فنسأل الله أن يبارك فيه ويضيف في عمره. بالنسبة للأخت أمة الله عز وجل، هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن هي لو جاءها الضيوف في البيت يا أختي راه دين ما فيش مجاملة، دين نحن ما فيش مجاملة. إذا جو في بيتك وفعلوا المنكر وفعلوا الغيبة والنميمة كما يفعل بعض النساء، ما نقولش كلنا، بعض النساء الشاهي والكاكاوية والجبنة هذه إذا كان ما فيهاش غيبة ونميمة ومنكرات معناه هذه ناقصة. فأنت يا أختي إذا جلستي في مجلس فيه غيبة نكري، لأن احنا جاينا حديث بعدين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا حنجوه إن شاء الله، لكن نكري يا أختي في الأخير بكل يا أختي، يعلم الله أصحاب الذنوب والخطايا لا نأكلهم ولا نشرب، لكن نصبر عليهم. أحيانا أنا نقدم لك الأكل ونقدم لك الشرب ونقدم لك كذا من باب المصلحة، فيش في طمعك أنك أنت ربي يهديك عز وجل، لكن مش معنى هذا أني نجامل علي ديني، ما نجامل علي ديني. الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والله والله أنا من قليل كنت في مجلس وصارت في غيبة فطلعت دويت حتى حدثت كذا غيبة يا أخوان، ماني طلعت، ولما رجعت قلت لهم فض مجلس الغيبة، قالوا نعم يا شيخ فض، فجلست. ما نجامل في دين الله عز وجل يا أخوات، هيك تقولي يا أختي يا أمة الله، تقول لهم يا أخوات رجاء اللي تبي تقرم وتغتاب ونين قالها ما تجيني، كانت من كانت، اللي تبي تجيني معززة مكرمة نتذاكر الله عز وجل ونشوف سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف أمور المسلمين، أهلا وسهلا بي. بالنسبة لأخونا محمد يعني حقيقة أثلج صدري يا أخوان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش كل من هب ودب يؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح هو فرض، ولكن يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي. لا بد يا أخوان أنك تكون عندك علم وبصيرة بالأمر اللي أنت تبي تؤمر به أو المنكر اللي أنت بتنكر عليه، لا بد تكون عندك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يا أخوان جعلنا خير أمة، وما لنا هذه الخيرية إلا كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا بد يا أخوان نحن نؤمر بمعروف وننهى عن المنكر، وما نجامل، ما نجامل في دين الله عز وجل، حتى ولو كان منه، حتى ولو كان من لجاني في بيتي في داري في كذا، ما نجامل به. فنسأل الله إن شاء الله يصلح حالنا وحالهم إن شاء الله يا أخوان. أخواننا طبعا الأمر معروف والنهي عن المنكر من أسباب الظفر بعظيم الأجور وتكثير الحسنات. قال تعالى لا خير كما في سورة النساء، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يا أخوان رأوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله يا عبد الله راك تحيي سنن وراك تميت بدع، لما تؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر والله تحيي سنن وتميت بدع، وأهل الباطل والأهواء والله يضعفوا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوان من أعظم صفات المسلمين المؤمنين الموحدين، من سماتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم وسائل قوتنا وتمسكنا بديننا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغفلة والتهاون وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله وبالله وتالله جرنا إلى مفاسد كثيرة وأضرار جسيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان نرد على الأخت أمة الله، قال من رأى منكم منكرا، رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. بعض الناس يا أخوان أحيانا يا أخوان راه المسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راهي تبي تقدير المصلحة والمفسدة، يعني أحيانا أنت جي واحد ينكر أو واحد يدير في منكر وجي أنت تضربه، أحيانا يترتب عليها مفسدة عظيمة جدا واقتتال ودماء وكذا وني. فلهذا الإمام القرطبي رحمة الله عليه يعني شوفوا شو قال ردا على هذا الكلام. شوفوا شو قال الإمام القرطبي، الإمام القرطبي المالكي قال لما عقب الحديث هذا، قال الأمر الأمر بالمعروف باليد على الأمراء اللي هم السلاطين، اللي هم السلاطين المسلمين، لكن احنا ما عندنا من يؤمر بمعروف وينهى عن منكر بالسلاطين، لأن كلهم إلا من رحم، كلهم كفار، كلهم ما يحكموا في شرع الله، كلهم يبوا الفساد في الأرض. هم الآن حكام الآن المسلمين يؤمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف بالعكس. فلهذا الإمام القرطبي يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد يكون على الأمراء أو من ينوب عنه، وباللسان عن العلماء، وبالقلب عن الضعفاء اللي هم عوام الناس. يعني كلمة الإمام القرطبي جامعة وفاصلة بين الجهال والسلبيين. الإمام أحمد يقول التغيير باليد يا إخوان ليس بالسيف والسلاح، التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح يا إخوان. الإنسان يا إخوان رويا يحذر. نذكركم بقصة جميلة جدا في مكالمة معنا. ألو، من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا شيخ، أنا لسه بكم بدري. أمت الله. نعم أمت الله. الموضوع مش غيبة، الموضوع في الدين. كيف الدين؟ يعني مثلا لما واحد من أحامي من محارمي يقول لي أنا ما يبش السنة بكري، أو يقول لي ينكر في السنة، هذا مرتد يا أختي. الله أعلم الرسول في لحية ولا لا، وقدام مجمع من أطفال وشباب وأنا أنكرت عليه بشدة، وحتى سألت الأطفال قلت لهم يعني يقولوا له رسول كان فيه شيبة في اللحية متاعة، مش قلوا له فيه لحية ولا لا، وهم جاوبوه. فأنا شن الصرف معه هذا يا أختي؟ أنكرت عليه بشدة وخصمته، وكان يعني ممكن يبدي يتهجم علي ويضربني حتى ضرب يعني، لكن الحمد لله. شنو صرفنا هذا يا أختي؟ ما تجلسي معه أبدا، منكر السنة، هذا قرآني، هذا قرآني، هذا منكر سنة يا أختي أمة الله، هذا لا يجال. أنت الأصل فيك، الأصل فيك سواء منكر ولا معروف، الأصل فيك، ما تجلسي سمعه. الله فيك، جزاك الله خير. فهمتيني يا أختي؟ إذا كان هذا الرجل لا يرى بالسنة أبدا، ما يراش بها، ما فيش حاجة اسمها سنة، هذا رجل ارتد عن دين الله عز وجل. يعني هذا رجل خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. انتبه. الأمر الثاني، إذا كان هو لا يرى بالسنة، عفوا ماشي، تنقلوا له يا أخي هاتنا آية في القرآن، آية في القرآن تقول لنا أن الظهر 4 ركعات، وهاتنا آية في القرآن تقول لنا أن العصر 4 والمغرب 3 والعشاء 2، هاتنا آية في القرآن تقول اللي عنده 1000 شاي يطلع كده وكده وكده من الزكاة، هات لنا آية في القرآن تبين لنا مناسك الحج، هات لنا آية في القرآن. هذا جاهل، هذا جاهل بالدين، هذا منكر لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا أختي أنت في الأصل، في الأصل، في الأصل ما تجلسي معاه، لأنه هو محرم، مش محرم، هو ما تجلسي معاه، هذا الأصل. فسبحان الله، صارت سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صارت نسيا منسية. شن دراكم ان النبي صلى الله عليه وسلم، شن دراك ان القرآن هذا هو سليم؟ اذا كان هكي، اذا كان كلامك هكي. في اتصال معنا بعد اذنكم بس. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اختي، من معي؟ ماش ام مريم من تونس. اهلا وسهلا اختي مريم، حياك الله. تفضل يا اختي. عندي عمتي ايه حلفت على التي، معناه حلف باش ما عشتش. حلفت ايش؟ على التي، الشاي، الشاي، الشاي، ايه الشاي، ايه ايه حلفت معناه بالقرآن اللي هي ما عشتش بالتي، وتو تحب ترجع له، معناه تسأل يندرى عليها كفرت يمين سهلة. بكل قولي لها يا حاجة، اطعمي 10 مساكين او صيمي 3 ايام او اكسي 10 فقراء، وبعد اشرب الشاي الاخضر، اشرب حتى كوبايه كبيره مش مشكله بعدين. فهمت يا اختي؟ الله يسلمك. وقيل ما تخلي الاخت ام مريم، يعني ما تخلوا يا اخوان، سبحان الله، ما ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. الحاجه هذه بركه، هي حلفت ان هي ما تشربش الشاي، الأخضر، لكن الأحمر عادي ولا لا يا إبراهيم؟ أنت الأخ المخرج مش معايا بكل. الأخت هذه نسأل فيك، الأخت شاي الأخضر ولا الأحمر؟ الأخت أم مريم تقول إن هي حلفة عمتي إن هي ما تشربش الشاي الأخضر. نقول لها حاجة سهلة جدا، يا حاجة إذا أنت حلفتي بالله مثلا والله العظيم أنا ما عاد نشرب الشاي الأخضر، نقول لها حاجة، أنت الآن يا إما تطعمي 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يا إما تكسي 10 مساكين، ويا إما تصيمي 3 أيام. إذا فعلتي الأمور هذين خلاص أشرب الشاي وما عليك شيء. نسأل الله يحفظك إن شاء الله. يا أخوان أحيانا الناس يعني لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيدك ما تسطع، أنت مالكش ولي أمر، مالكش رب الأسرة، مالكش كده ولا كده، إن شاء الله مالكش ولي أمر، مالكش أمير، مالكش والي، مالكش كذا، فما أنك مطالب بتغيير المنكر باليد. فإن لم تستطع فبلسانك بالدعوة بالتي يحسن، والدعوة باللسان تكون بعلم مش بالرأس، بعلم لازم يكون عندك علم. فإن لم تستطع فبقلبك. يا إخوان قبل ما ناخذ فاصل، الإنكار، الإنكار القلبي يا إخوان معناها تغادر المكان، مش تقول أنا في قلبي أو جوا في قلبي قاعد أنا ناكر والمنكر ومش راضي به ومش عارف شنو، لا، الإنكار بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أضعف الإيمان، إنك تغادر المكان. فاصل بإذن الله عز وجل ثم نواصل. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن الأمر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة يا إخوان. فتعالوا بنا سويا نستعرض نماذج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن معاوية ابن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا أخوان كيف محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأسلوب جميل جدا. يقول بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. يعني في الصلاة انتبه، يعني هذا الرجل تحدث في الصلاة، عطس واحد جنبه قال يرحمك الله، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والحديث، رواه مسلم. معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أختي، تفضلي، من معي؟ معلش أنا نبدأ نوضح شيء حضرت الشيخ على الأخت مريم اللي قبل شوي من تونس. على هي قالت، أنا هيك سمعت هي قالت حلفت على المصحف على القرآن، ولا قالت حلفت يمين؟ هي انت حاضر، فهمتك كيف توصلي، فهمتك نبي معناها، لانك انت على كفاره اعطيتها كفاره حلف عادي زي ما نقولوا تاكل ولا ما تشرب ولا لا، لكن على ما اظن هي قالت انها عملتها حلفت على القران هيك. انا حسب ما سمعت من التلفزيون انها على القران. تمام فهمتك. ونبي نسالك يا حضره الشيخ، على الشيخ محمد عبد الله. نعم ايه شيخ محمد عبد الله. نعم، ما به اللي نسألك عليه، معناته الشيخ خضايا ما شاء الله تبارك الله، ندعو له إن كان في شدة إن شاء الله ربي يزول عليه، هو الشيخ إن شاء الله ربي هو معناه يزيد عليه، لكن هو معش بان في قناة التوحيد. طيب، هو الشيخ نسأل الله أن عنده والدة دير حادث، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه إن شاء الله يا رب. ادعي له أنه هو الآن يعني في والدة في العناية، فنسأل الله جميعا إن يعافيه ويشفيه ويرد سالم غانم يا رب العالمين إن شاء الله. فهذا هو سبب تأخير الشيخ، فهمني؟ نعم. سبب تأخير الشيخ هو هو هو إن والده مريض بس في العناية قاعد، فنسأل الله إن يعافيه إن شاء الله. إن شاء الله ندعو إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله. تمام. بارك الله فيك أختي. طبعا هي تحدثت قالت إن تعقيبا على الأخت أم مريم من تونس إن هي حلفت على المصحف، وإن كان العثيمين رحمة الله عليه لما تحدث في مسألة الحلف على المصحف قال لأن المصحف يتضمن كلام الله، المصحف يتضمن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فيجوز الحلف من هذه الناحية فقط. تمام. لكن يعني هي الأفضل إن الإنسان، هم بعض العلماء يقولون إن الحلف على المصحف من البدع، الحلف على المصحف من البدع، لأن المصحف يتضمن كلام الله. بعض العلماء قال إن المصحف يتضمن كلام الله، والحلف بالمصحف جائز، يعني بأن الإنسان مثلا يقول والمصحف الكريم وحق وحط يده على المصحف يقول والله وحق المصحف ولا قدر، هو إذا يقصد به كلام الله عز وجل فهذا يعني لا بأس به، وهذا نص الحنابلة عرفت إن لا بأس به. ولكن الأولى يا أخوان أن الإنسان يحلف بما لا يشوش على السامع، يعني يحلف بالله أو يحلف بصفاته عز وجل، يعني الحلف لا يكون إلا بأسماء الله عز وجل أو بصفاته، فالإنسان يحذر يا أخوان. فمن باب نحن أعطيه الصيام وكذا كونه هو يعني يمين، يعني فهمتي كونه هو أنه هو يمين فقط لا أكثر ولا أقل. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان لما هذا الرجل في الصلاة قال لأخيه اللي جنبه لما عطس قال لي يرحمك الله، الصحابة زجروه كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما شتمني لا سمح الله ولا سب ولا كدي ولا نهره ولا على صوته، فقال إن هذه الصلاة ما يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو أمامة أن غلاما شابا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله ركزوا يا إخوان على هذا الحديث العظيم جدا، هي في مكالمة معنا قبل القصة اللي هي قصة جميلة جدا تدل على كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول السلام عليكم، من معنا؟ السلام الأخ من الجزائر طه. أهلا يا أخي طه وحياك الله من الجزائر، أهلا وسهلا يا أخي، تفضل يا أخي. الله يحفظك شيخ. الشيخ في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم يا أخي. كان لدي في مسألة التغيير بال رأيت شباب يسبوا الدين ويسبون الله. تمام. قمت بالتغيير باللسان 2 مرات وانا ننزلهم. المره الثالثه استعملت اليد بالقوه ضربتهم قمت بضربهم. تمام. فكفوا عن يسب. هل صواب ما فعلي هذا ان كان تغيير باليد بالقوه؟ لان ما فيش حاكم يغير الامر. يسمعوا الشرطه وتفوت بالدين الشرطه. اعوذ بالله. الشيء كارثي الشيخ. اعوذ بالله. الله يحفظك الشيخ. ونطلب باللي مساله السب الدين انتشر هنا في الجزائر نصيحه لهؤلاء الشيخ. تمام حاضر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. شكرا الشيخ. قبل يعني هو اخانا حقيقه هو غير المنكر في البدايه باللسان. فما تبين ان الناس يريدون ان يقفوا عن سب الدين وسب الرب اللي هو صارت والعياذ بالله صارت مطيه لكل شخص. قبل ما نجاوب على السؤال ألو من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي من معي؟ والله معك من عدن ملام عبد الله. من؟ محافظ عدن من اليمن. أهلا وسهلا بإخواننا في اليمن. نسأل الله أن ينصركم يا أخي ويثبتكم. تفضل يا أخي. آمين. أقول لك بالنسبة للأمر المعروف عن المنكر. نعم. أصبح عندنا في حدان وفيها ضعيف جدا. يعني ما فيش يعني العلماء ولا كيف يفهموا الناس ويقوموا الناس يعني. أعوذ بالله. أصبح عندنا. أعوذ بالله. يعني قصدك أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاب إلا من رحم الله؟ أيوة أقول لك عندنا ضعيف جدا إلا كما ذكرت أنت إلا من رحم الله يعني. أين الدعاء يا أخي؟ أين الدعاء؟ أين طلاب العلم؟ اليمن غزيرة يا شيخ بالعلم وطلاب العلم. كيف هالكلام؟ لما تكلمهم يقولوا أنت أقول خوارج يعني أقول عرف يعني. نعم عرفتهم. هؤلاء يقولون عنا خوارج. نعم أعرفهم. فهمت قصدك يا أخي. نعم. وتجدوا يعني بعض طلاب العصر المغرب جالس جنب المسجد عرف يتكلم هو أصحابه تأخذ لهم أمر معروف أو لا عنكر أو جاهزين مسألة تجدهم يقولوا لا على قول خوارج هذا كذا هذا يعني بهذا المعنى. يا أخي يقولون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول الخوارج فنحن خوارج. سأجيبك يا أخي حتى لا أطيل عليك. سأجيبك بإذن الله. تنبيه. نعم تفضل. بالنسبة للكفارة إيه؟ أنت غرنت الطعام والكسوة مع الصيام 3 أيام. أنا ما قرنت. وضح لله. حاضر بإذن الله تعالى. حاضر يا أخي بارك الله فيك على هذا التوضيح. الله وفقكم الله إن شاء الله. الله يفتح عليك يا أخي. الله يبارك. أخانا من عدن حقيقة يعني هو صار أهل الإرجاء المرجئة صاروا يقولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوارج. مكالمة من معنا؟ تفضل. نعم شيخ معك إسماعيل من الجزائر. حياك الله يا أخي إسماعيل. أهلا وسهلا بك. حياك الله شيخ فايز. كيف حالك؟ لاباس؟ الله يبارك فيك يا أخي. نسأل الله يحفظك إن شاء الله. الحمد لله. شيخ هناك بعض الشبه تطرح حول تنظيم الدولة الإسلامية. يعني هذا التحالف الصليبي الواقع الآن يقول بأنه يعني تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أنكم ستقاتلون عدوا من ورائكم. يعني تتحالفون أنتم والروم وتقاتلون عدوا من ورائكم إيه؟ ويقول أن هذا التنظيم هو العدو المشترك الذي تقاتل الآن في الدولة الصليبية مع العرب. نعم. هذا هو السؤال شيخ. الله يفتح عليك يا أخي. والله إن كثرا الأسئلة حقيقة. فأنا سأخرج من موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الدولة الإسلامية في الشام والعراق وفقها الله تعالى. مكالمة. نعم من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخي. من معي ومن أين؟ كيف حالك يا شيخ؟ أنا من سيرت أحمد عبد الله. أهلا وسهلا يا أخي أحمد عبد الله. حياك الله. كيف حالك؟ أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ. الله يسلمك. والله ما عندي علم يا شيخ. يا شيخ بالله إني بنشرك. نعم. صلينا العشاء مع شيخ إمام في المسجد وصلى الصلاة العشاء صلىها 5. تمام. يمكن نسيه شيء. هو الناس قاعد يسبحوا له ف الصلاة غلط يسبقونه ومازال أصر إنه يكمل كمل تمام. وبعد كم صلاة قالهم لا هيك الصح تبعوني وجالسوا يتهم تمام أكملت قصدي إيه كيف قصدي هاي هو صح والله إحنا نعيد صلاة والله هو هو هو هو هو ما نسى فرض في ركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما نسى فرض يعني هو زاد زيادة هيك خلاص زاد زيادة طيب. وخلاص والناس قاعد تسبح لو نص الناس قاعد جالسين ونص نصلي معاه يا أخي أحمد الناس قاعد في خيرة من أمرها أحمد ركز معي إذا كان الإمام نعم. صب للخامسة وقفل الخامسة تمامه نعم. وما ما فيش عنده نقص في فرائض أحد الفرائض في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ما عندهش نقص لا لا لا لا فصلاة الإمام فصلاة الإمام باطلة والمأموم انتبه المأموم اللي وراه اللي صلى وراه الخامسة وهو يعلم أنها خامسة بصلاة باطلة المفروض المأموم يقعد جالس نعم لعند الإمام يجيب الخامسة ويسلم ويسلم معه فهذا الإمام يجهل إذا كان هذا هذه الصورة بهذه الكيفية هذا الإمام يجهل الإمامة والمفروض عزله من الإمامة شرعا بارك الله فيك لكن هيك يا شيخ تو أغلب الناس في الجامع تناقشت معه وتعالت الأصوات وقالوا له صلاة خطأ وهو أصر أن نقول لا هيك يا أخي أحمد يا أخي أحمد حتى لا أطيل حتى لا أطيل خذ الكنترول وعقب لي رقمك تنتصل معك بعد الصلاة ونين وياك نعدي للإمامة إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ في اتصال ألو السلام عليكم من معي وعليك السلام شيخنا الفاضل شو الأخبار الله يبارك فيك هذا الصوت مر علي معك الدكتور من 05 والله حياك الله وبياك أرن عليك وتلفونك مقفل يا شيخ خير سلامات يا بس يا شيخنا خير إن شاء الله طمنونا على وضعكم غادي والله الحمد لله من نصر إلى نصر نسأل الله عز وجل على شاوس نسأل الله يبارك فيهم ويعجل النصر عليهم نسأل الله ذلك والله نسأل الله ذلك حياك الله أخي حياك الله دكتور حياك وحياك يا شيخ وذكرنا بالغربة غربة الدين وغربة الأوضاع اللي نمر فيها الآن بإذن الله إن شاء الله شيخ وتكالب الأمم وتكالب أقرب الناس إلينا علينا إن لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل لكن ما شاء الله يا شيخ الوضع ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومن نصر إلى نصر ووضع الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله أكبر الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا ينصرن الله من ينصره نسأل الله والله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا نسأل الله أن نكون منهم يا شيخ جاءنا نسأل الله أن ييسر ويفتح إن شاء الله يا شيخ صلى الله عليك ما تنسانا من الدعاء السلام حقيقة يعني نسأل الله ينصر أخواننا إن شاء الله في بنغازي وفي كل مكان إن شاء الله أخواننا في اليمن أما حكم سب الدين بالنسبة للأخ اللي من الجزائر هو غير المنكر بيده فنقول له بارك الله فيك لأنه ما ترتبش عليه مفسدة أعظم من تغيير فنقول له بارك الله فيك لكن يا أخي يعني راعي المفسدة والمصلحة في هذا الأمر تمام أما سب الدين فإن شاء الله هنخص عليه حلقة كاملة عن سب الدين وسب الرب لأن هذا كفر وردة عن دين الله عز وجل أخانا من اليمن حي الله أهل اليمن الأشاوس الأبطال اللي قاتوا في الحوثيين نسأل الله يبارك فيهم ويزيدهم ويقويهم إن شاء الله نقول له هؤلاء المرجئة هم أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى يا أخي صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الخوارج الجهاد الطواغيت من صفات الخوارج تما عشان عقبتوا أنتوا للخوارج شنو عقبتوا له أنتوا دين الله عز وجل شنو أنتوا عقبتوا له بس إذا كان الأمر يا أخي قاتلنا الطواغيت وقاتلنا الحكام المرتدين قلت خوارج طالبنا بتحكيم شرع الله عز وجل قلت خوارج أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بالتي هي أحسن قلت خوارج تو والله منكم خوارج إلا أنتوا أنتوا اللي خوارج يا مرجع راجعوا دينكم يا أخي تدعكم من تتبعوا الناس تو والله من تبعوا شخص إلا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تدعكم منهم يا أخوان دعكم منهم هؤلاء والله دين يرضى عليه الملك والله ما هو الملوك والله ما هو دين دين يرضى عليه الطواغيت ما هو دين يا أخي ما رجعت نفسك يا أخي طواغيت العرب بإجماع راضين على هذا المذهب الفاسد ما رجعت نفسك قلت ما قلتش في نفسك ليش نسأل الله يردهم إليه رد جميلا والله يخذهم أخذ عزيز مقتدر الأخ إسماعيل يتحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية أشايخ نحن لا نساوي غبار أقدامهم هؤلاء الطواغيت سبحان الله يا أخي تكالبوا على تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق مع ذلك يا أخي الجزية والله ما سمعنا بها من 400 سنة الآن سمعنا بها، نسمعوا بها كي في القرآن بس سجل. لكن في الواقع الملموس لمسناها الآن، النصارى تدفع في جزية وهم صاغرون. يا أخي من 48 فلسطين تعاني وتصرخ وتنادي، ما تحالفوا على اليهود، إنما تحالفوا على من يحكم شرع الله، بل إن علماءهم الذين يدخلون عليهم صبحة صبحا وعشية أفتوا لهم بهذا. فنسأل الله السلامة يا شيخ، فنسأل الله السلامة. بعد ذلك هذا التحالف الصليبي يضرب، والحمد لله باقية وتتمدد، باقية وتتمدد، ناس يحكموا في شرع الله. يا أخي وتقولي بعدين والله يا أخي شرع الله ويبوا شرع الله ومسلمين بالفطرة ومش عارف، يا أخي نسأل الله يهدينا ويردنا إليه ردا جميلا يا إخوان. يا أخي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من تحكيم شرع الله عز وجل. فنسأل الله أن يحفظ المجاهدين في كل مكان يا أخي، نسأل الله أن يبارك فيهم. نكتفي على الأسئلة طيب. بالنسبة للموضوع اللي هو نحن خرجنا عليه حقيقة وما عادش تكرر إن شاء الله، ما عادش تتكرر أن نخرج على الموضوع. الأمر بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف شاب فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لي في الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم أقروه. الصحابة قالوا مه يعني اسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقروه أدنو، يعني تعال جنبي. فدانا حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال لا. قال كذلك وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ شوف المنكر، هو يبي منكر يبي زنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمر بالمعروف. أتحبه لعمتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبون لخالاتهم. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. حقيقة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقال إن إبراهيم بن أدهم وهو من التابعين مر عليه يهودي فقال يا إبراهيم ألحيتك أطهر من ذنب الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك؟ يعني مر عليه يهودي وقال له يا إبراهيم لحيتك أطهر أكرمكم الله من ذيل الكلب أم ذيل الكلب أكرمكم الله أطهر من لحيتك؟ فقال له إبراهيم يا يهودي إن كانت في الجنة فوالله للحيتي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فوالله لذنب كلبك أطهر منها. هكذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا جاء كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أحد الصحابة يقول بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول، أعرابي يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فيا أخوان الموضوع راه أمر جلل جدا جدا جدا جدا. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق، أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق، وإذا نهيت عن المعروف ضعفت المؤمن. سفيان الثوري رحمه الله تعالى دخل على جعفر أبي جعفر المنصور وكان آنذاك حاكم، فقال أبو جعفر لسفيان لما رآه ارفع حاجتك، يعني شو تبي لو كان واحد من جماعتنا العلماء هذوما إلا من رحم الله ارفع حاجاتك يقول له والله ولدي نبي نشغله وانا ما عنديش حوش وما عندي سكن، ارفع حاجتك شن تبي. فقال له سفيان اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال فطأطأ رأسه يعني نزل رأسه ثم رفع وقال ارفع إلينا حاجتك. فقلت إنما أنزلت هذه المنزلة يعني إنما أنت وصلت إلى هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال ارفع إلينا حاجتك. فقلت حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لخازنه كم أنفقت؟ قال بضعة عشر درهما وأراها هنا أموالا لا تطيقها الجبال. يا أخوان راه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، راه يا أخوان يبي رجال، يبي رجال يا أخوان. إحنا راه قعدنا والله العظيم تخبطوا، أولادنا ضاعوا والله أولادنا ضاعوا. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، نسأل الله أن يحفظنا إن شاء الله ويبارك فينا ويبارك في أبنائنا ويبارك في صغارنا. يا أخوان راه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة يا أختي. أخت ما تجاملي في دين الله عز وجل، ما تجاملي. أيها الأخ ما تجامل في دين الله عز وجل، أيها الأب ما تجامل في دين الله عز وجل. إذا أنت كنت في مقام فيه استهزاء فيه المنكر فيا أخي لابد أن تنكر. أما إذا ما استطعت أنك تنكر بيدك فتنكر بلسانك، فإن استطعت ألا تنكر بلسانك ما عندك علم ولكن عرفت أن هذا منكر فينبغي عليك أن تغادر هذا المكان على اللحظة على الفور، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. نسأل الله أن يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبار. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات.